حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو. دليل كلمتين كذبوا وننجي من متن الطيبة، وكذبوا الخف سنة شفا نوى، أي قرأ كذبوا بالتخفيف سنة أبو جعفر، شفا حمزة والكسائي وخلف العاشر، نوى عاصم. الباقون كذبوا من ضد التخفيف. ننجي فقل نجي نل ظل كوى، أي قرأ نل وهو عاصم ظل يعقوب كوى ابن عامر بالتجديد فنجي. الباقون ننجي من اللفظ، أي لفظ الناظم بالقراءتين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الحلواني عن هشام بتشديد فننجي، واندرج معه يعقوب ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حفص بقصر المنفصل. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير، واندرج البزي من طريق ابن الحباب. ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز. حتى إذا استايس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. البزي من طريق أبي ربيعة. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء بأسنا عن القوم المجرمين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الحلواني عن هشام بتوسط المنفصل واندرج معه يعقوب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الدجني عن هشام بالإمالة واندرج معه ابن ذكوان. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. شعبة بتوسط المنفصل واندرج معه حفص. جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الكسائي على الوجه السابق بتخفيف فننجي. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. خلف العاشر على الوجه السابق بالإمالة. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا قوم المجرمين. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ابن ذكوان بالسكت على الموصول. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاء فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حفص بتوسط المنفصل والسكت على الموصول. وظنوا أنهم قد كذبوا جيدا بالسكت على الموصول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء الأزرق بالإشباع وقصر اللين وثلاثة العارض حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء بالإشباع حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا المجرمين. حمزة بالإشباع والإمالة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاء بالإشباع وتوسط اللين وثلاثة العارض حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاء بالإشباع ومد اللين والعارض حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء بالإشباع والسكت على الموصول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا يشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حمزة بالإشباع والإمالة والسكت على الموصول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حمزة بالإشباع والإمالة والسكت على المد المنفصل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حمزة بالسكت العام حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حمزة بالإشباع والإمالة والسكت على المد المنفصل وترك السكت على الموصول، وهذا الوجه من غاية أبي العلاء.